بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. أما بعد، فقد قال شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: روينا في جامع الترمذي رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. معنى هذا الحديث أن الأولى بأن تسأله هو الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لا شك فيه، لأن الله عز وجل هو خالق الخير والشر، وهو خالق المنفعة والمضرة. فإذا كان كذلك فلا يخفى أن الأولى بأن يسأل هو الله، وأن الأولى بأن يستعان هو الله. وبمعنى هذا حديث رويناه في صحيح ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا الحديث أيضا يدل على أن الأولى بالمصاحبة هو المؤمن، وكذلك الأولى بأن تطعم طعامك المسلم. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تصاحب غير المؤمن، إنما مراده أن الأولى بالمصاحبة هو المؤمن، كذلك الأولى بأن تطعم طعامك المسلم التقي. فمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأولى بأن يطعم، أي يأكل طعامك المسلم التقي. من هو التقي؟ هو الذي قام بأداء ما فرض الله، هو الذي قام بحقوق الله وحقوق العباد، أدى الواجبات المتعلقة بالعبادات البدنية كالصلاة وصيام رمضان والزكاة والحج إلى غير ذلك. والتقوى له جزء ثان، الجزء الأول منه أداء الفرائض، والجزء الثاني هو تجنب ما حرم الله عز وجل. فمن جمع بين الجزئين هو التقي، من أدى الواجبات واجتنب المحرمات يقال له تقي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: ولا يأكل طعامك إلا تقي، معناه أن الأولى بأن تطعم طعامك المسلم التقي، أي أن إطعام المسلم التقي خير وأولى وأفضل من أن تطعم مسلما غير تقي أو تطعم كافرا. وليس معنى هذا الحديث أنه لا يجوز أن تطعم المسلم الذي هو من أهل الكبائر من العصاة، ولا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إطعام الكافر، بل هذا جائز وهذا جائز. إذا أطعم المسلم مسلما عاصيا هو من أهل الكبائر هذا جائز وفيه ثواب، كذلك إذا أطعم الكافر من الكفار فذلك جائز وفيه ثواب. فهذا الحديث ليس في معناه خفاء لمن عرفه على هذا الوجه، لمن فسره على هذا الوجه ليس فيه خفاء. من فهم معنى هذا الحديث لا يقول لا يجوز إطعام المسلم غير التقي ولا يجوز إطعام الكافر، إنما يفهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن الأولى بالإطعام المسلم التقي. هذا المعنى ما فيه خفاء. أما المحرفون لشريعة الله فإنهم يوردون حديث عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يوردون هذا الحديث لتحريم التوسل بالأنبياء والأولياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أين في كلامه صلى الله عليه وسلم تحريم التوسل بالأنبياء والأولياء؟ أين فيه ذلك؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسأل غير الله، لا تستعن بغير الله؟ ما قال. أليس فرق كبير بين أن يقال لا تسأل غير الله وبين أن يقال إذا سألت فاسأل الله؟ فرق كبير بين هذا وهذا. لكن هؤلاء الذين دأبهم التحريف، تحريف شريعة الله، دأبهم التمويه على الناس، دأبهم زخرفة الباطل وإيهام الناس أن هذا الأمر الجائز هو حرام أو أنه شرك أو كفر والعياذ بالله، هؤلاء حرفوا معنى الحديث، حرفوا معنى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذه طريقتهم إذا أرادوا أن يحرموا التوسل بالأنبياء والصالحين، فورا يوردون على مسامع الناس هذا الحديث، يقولون التوسل بالأنبياء والصالحين حرام، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله؟ يموهون على الناس. هذا الحديث إسناده صحيح، حديث صحيح الإسناد، لكن هم يحرفون معناه، لا يذكرونه على المعنى الذي هو مراد للنبي صلى الله عليه وسلم. فكلامه عليه الصلاة والسلام ما فيه دلالة على ما يدعون، ليس فيه أدنى دلالة على تحريم التوسل بالأنبياء والصالحين، ليس فيه هذا بالمرة. كل مؤمن يعلم ويعتقد أن سؤال المؤمن ربه أفضل من أن يسأل غيره. كل فرد من أفراد المسلمين يعلم أن الأولى بأن يسأل هو الله تبارك وتعالى، أفضل من سؤال واحد من خلق الله. هذا يعلم أن سؤال الله تعالى أفضل من سؤال واحد من خلقه سبحانه وتعالى. كل مؤمن يعلم أن الاستعانة بالله خير من الاستعانة بغير الله تعالى، لكن هؤلاء لا يوردون الحديث على هذا المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يوردونه لتحريم ما أحل الله. التوسل بالأنبياء والأولياء شيء أذن به الشرع، الله تبارك وتعالى أذن لنا أن نتوسل بالأنبياء والأولياء الأحياء والأموات، ما حرم علينا. هؤلاء ليس عندهم دليل على ما يذكرون إلا التمويه، فهم يوردون هذا الحديث على معنى أن سؤال غير الله حرام والاستعانة بغير الله حرام، على أن الاستعانة بالأولياء والأنبياء حرام، بل والعياذ بالله يعتبرون ذلك كفرا. بل عندهم إذا ناديت نبيا أو وليا نداء من غير أن يكون حيا حاضرا أمامك، يعتبرون نداءك له شركا وكفرا مخرجا من الإسلام، وليس عندهم على ذلك دليل إلا التمويه، يعني إلا أنهم يوهمون الناس بما يوردونه من الشبهات، الأمور التي توهم سامعها إن لم يكن من أهل المعرفة والفهم وليس عنده الميزان الشرعي الصحيح، فيتوهم أن الأمر كما يقولون. ثم هناك حديث آخر يوردونه للتمويه، وهو حديث ضعيف. أما حديث عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فهو حديث صحيح، رواه الترمذي في جامعه وصححه، أي حكم له بالصحة. لكن هناك حديث ضعيف أيضا يتشبث به نفات التوسل لتحريم الاستغاثة وللحكم على المستغيث برسول الله وبسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبالأولياء بالكفر، يحكمون عليهم بالكفر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه راو ضعيف عند أهل الحديث يقال له ابن لهيعة، مذكور في هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قال: قوموا بنا إلى رسول الله نستغيث به من هذا المنافق. فذهبوا فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لهم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث الضعيف يتشبثون به لتكفير من يستغيث بالرسول أو بغيره من الأنبياء أو بولي من أولياء الله، يكفرون من يقول: يا رسول الله أغثني، أو يا عبد القادر الجيلاني أغثني، أو يا أبا بكر أغثني، ونحو ذلك من تلك العبارات. يوردون هذا الحديث الضعيف الذي لا يحتج به، ليس حجة لتكفير المستغيث، فإياكم أن تصدقوهم إن أوردوا لكم حديثا، فإما أن يكون ذاك الحديث الذي يوردونه ضعيفا ليس حجة في دين الله، وإما أن يكون صحيحا لكن هم يحرفون معناه ليوافق هواهم، فكونوا على حذر منهم. هذا الحديث الضعيف ليس له إسناد صحيح، ومع ذلك يوردونه لتكفير المستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي يقول يا رسول الله أغثنا، أو يا رسول الله أعنا، أو يا رسول الله أنقذنا من هذه الشدة، ونحو ذلك من العبارات، أو يا رسول الله هلكنا فأنقذنا وأغثنا. يريدون بإيرادهم لهذا الحديث الضعيف أن يكفر المسلم الذي يستغيث برسول الله أو بغيره من أنبياء الله أو بولي من أولياء الله. الاستغاثة والتوسل معناهما واحد. إذا إنسان قال اللهم إني أسألك بنبينا محمد أن تفرج كربتي وأن تحل لي مشكلتي، في هذا يقال له توسل بالرسول، ويقال له أيضا استغاثة بالرسول. فإذا التوسل والاستغاثة معناهما واحد، كما ذكر ذلك الحافظ الفقيه المحدث النحوي اللغوي المتكلم الأصولي الشافعي تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. هذا الإمام تقي الدين السبكي من علماء اللغة ومن علماء النحو ومن علماء الحديث ومن علماء التفسير ومن علماء الأصول، جمع فنونا كثيرة من العلم حتى أوصله بعضهم إلى درجة الاجتهاد المطلق. ذكر بعضهم أنه وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو من أهل الترجيح في المذهب الشافعي، من الطبقة العليا بعد الشافعي على ما ذكر بعضهم. لكن هو لم يروج لمذهبه، مع أنه بلغ مرتبة الاجتهاد، لكن لم يروج، لم ينادي لمذهبه باجتهاده. ما قال للناس يا ناس أنا صرت مجتهدا كالشافعي، تعالوا خذوا باجتهادي، ما قال ذلك. لأن المجتهد إن كان مجتهدا ليس من شرطه أن ينادي الناس إلى نفسه ليقلدوه ويتبعوه، هذا ليس شرطا، لأنه يرى بأن تقليدهم لإمام من الأئمة المتبوعين كالشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو أحمد بن حنبل يرى أن ذلك يكفي. لو كان في زماننا هذا إنسان وصل إلى مرتبة الاجتهاد يسكت، لا ينادي لنفسه، لأنه يقول الناس لهم في المذاهب الأربعة غنية عن مذهبي، أمورهم مستقيمة إذا اتبعوا أحد المذاهب الأربعة، فلماذا أنشر مذهبي؟ لكن هو لأنه صار مجتهدا صار فرضا عليه أن يتبع اجتهاده، ولا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر لأنه صار مجتهدا. الشافعي بعد أن وصل إلى مرتبة الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد مالكا ولا أبا حنيفة، وأحمد بعد أن وصل إلى مرتبة الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد الشافعية وأبا حنيفة، إلا إذا كان اجتهاده في تلك المسألة وافق اجتهاد الشافعي أو وافق اجتهاد أبي حنيفة، فيكون يعمل بها بناء على اجتهاده ليس بناء على اجتهاد غيره. أما غير المجتهد فيسمى المقلد. المسلمون على صنفين: صنف مجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد وهم قلة قليلة عبر العصور بالنسبة لعدد المسلمين، الصحابة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين عاشوا بعدهم زمنا طويلا، لم يصل منهم إلى مرتبة الاجتهاد إلا 10 على قول و200 على قول آخر. 200 مجتهد، مع أن الصحابة كانوا آلافا مؤلفة، وهذا القول الراجح أنه وصلوا 200، مع أنهم كانوا آلافا مؤلفة لكن ما رزقوا أن يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد إلا نحو 200 منهم. فأكثر المسلمين عبر العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقلدون، يقلدون إماما مجتهدا في المسائل التي لم يرد فيها نص قرآني أو نص حديثي، وهنا وظيفة المجتهد. أما ما ورد فيه نص حديثي أو نص قرآني فليس محلا للاجتهاد. لذلك العلماء قالوا: إذا جاء الخبر ارتفع النظر. إذا في خبر في نص ارتفع النظر، يعني ارتفع الاجتهاد، لا محل. الاجتهاد والقياس مع وجود النص فاسد، الاجتهاد مع وجود النص فاسد. محل الاجتهاد في الأشياء التي في المسائل التي لم يرد فيها نص في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. فأكثر المسلمين، السواد الأعظم من المسلمين، هم مقلدون للمذاهب. من شاء يقلد الشافعية أو يقلد أبا حنيفة أو يقلد أحمد أو يقلد مالكا أو يقلد الأوزاعية أو الليث بن سعد أو غيرهم من مجتهدي الأمة، لكن لم يصل إلينا من مذاهب هؤلاء المجتهدين في كل مسائل المذهب إلا مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك، هذا الذي وصل إلينا. أما قبل ذلك المجتهدون بعضهم مسائلهم عاشت 200 كمذهب الإمام الأوزاعي، بقي يعمل في مذهبه نحو 200 إلى أن انقرض مذهبه، وهو قبل مالك وقبل الشافعي وقبل أحمد، أقدم منهم. لكن ما بلغنا من مذهبه إلا بعض المسائل المذكورة في كتب العلماء. لذلك أحيانا نقول عند ربيعة الرأي يصح كذا، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك كان مجتهدا، لكن نحن لا نحيط بمذهبه كاملا، لأنه قد يكون شرط شروطا هذا الاجتهاد الذي وصل إليه بناء على شروط نحن لا نعرفها. لذلك الواحد منا يلتزم أن يتبع واحدا من هذه المذاهب الأربعة التي دونت وبقيت إلى يومنا هذا، وليس شرطا ألا يتحول عنه إلى غيره. يصح أن يكون الشخص فترة مقلدا لمذهب الشافعي ثم بعد ذلك يتحول عنه إلى مذهب أبي حنيفة أو مالك أو أحمد، وقد حصل ذلك. إمام من أئمة أهل السنة الكبار من أهل السلف هو الإمام أبو جعفر الطحاوي، خاله الإمام المزني صاحب الشافعي، الطحاوي كان في أول أمره شافعيا، ثم بعد ذلك تحول حنفيا. يجوز طالما أنك تأخذ بكلام إمام مجتهد معتبر، يجوز لك ذلك، أنت لست مجتهدا. ويجوز أن تقلد أحيانا مذهب الشافعي في مسألة، وأن تقلد مذهب أبي حنيفة في وقت آخر في تلك المسألة، لأننا ما نحن إلا مقلدين. الشرع لم يوجب علينا إذا اتبعنا مذهبا أن نلتزمه إلى آخر حياتنا، بحيث لا نتركه إلى غيره من المذاهب المعتبرة. اللهم أوجب علينا ذلك. قد يقول قائل: طيب هذه المذاهب ما نزلت في القرآن، ما أمرنا الله في القرآن الكريم باتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة؟ نعم، لم ينص على مذهب منها، لكن الذي لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد بكلام من يعمل في المسائل التي لم يرد فيها نص، هل يجوز له أن يقول بدين الله في دين الله برأيه من غير استناد إلى كلام إمام معتبر؟ لا يجوز له، هذا يفتي بغير علم. الذي لم يصل إلى هذه المرتبة يفتي بغير علم، والذي يفتي بغير علم واقع في ذنب كبير. كثير بعض الذين يفتون الناس بلا علم يقعون في الكفر والعياذ بالله، ويوقعون غيرهم إن أخذوا بكلامهم. فنحن لا بد لنا من أن نتبع مذهبا من المذاهب المعتبرة. أما الذي يقول أنا أعرف اللغة العربية، أقرأ في كتاب الله فأستنبط منه الأحكام، أو أقرأ في كتب الحديث فأستنبط منها الأحكام، هذا غريق جهل، هذا غارق في الجهل. فهؤلاء المشوشون ما أحد منهم بالمرة وصل إلى مرتبة الاجتهاد، ولا أقل من ذلك، مع أنهم ينسبون أنفسهم إلى مذهب الإمام أحمد فيقولون نحن حنابلة، وهم ليسوا مجتهدين، ومع ذلك خالفوا الإمام أحمد في العقيدة وفي الأحكام. حتى التقليد، مجرد التقليد خالفوه فيه. لو كانوا خالفوا أحمد في مسألة عملا بقول إمام معتبر آخر كالشافعي ومالك لكان الأمر هينا، ما فيه إشكال، لكن هم خالفوا إمام مذهبهم الذي ينتسبون إليه، وخالفوا الأمة، خالفوا أئمة الدين، أتوا بشيء لم يسبقهم إليه أحد، فلذلك يجب التحذير منهم. ثم هؤلاء يتشبثون بحديث آخر أو بقاعدة ما أنزل الله بها من سلطان لتحريم التوسل بالأنبياء والصالحين، وضعوا قاعدة ما سبقهم إليها غيرهم، فقالوا لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر. هذا الكلام، هذه القاعدة، من وضعها لهم؟ ابن تيمية الحراني، ولم يقل بها قبل ابن تيمية عالم مسلم. ما قال هذه الكلمة قبل ابن تيمية أحد من علماء الإسلام. قال لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر. ماذا يعنون بهذا؟ ما هو مرادهم؟ ما هو مرادهم بهذه العبارة؟ يعنون بذلك أنك إن توسلت بنبي أو ولي بعد وفاته حرام، بل شرك وكفر، وإن توسلت بالنبي أو غيره من الأولياء في غير مجلسه، يعني كأن يكون هو في بلد وأنت في بلد، أو أنت في بيتك وهو في بيته أو في مكانه، فإذا توسلت به في هذه الحال تصير مشركا وكفرت. هكذا الحكم عند ابن تيمية وهؤلاء الوهابية الذين أخذوا بتلك القاعدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقلها صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل بها إمام مجتهد ولا عالم معتبر، ما قالها أحد قبل ابن تيمية. فهذه ينبغي التنبه لها، ينبغي أن يعلم أنها ليست من شرع الله تبارك وتعالى. هؤلاء يجعلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهورهم، ويقولون فيه برأيهم، يتحكمون برأيهم. حديث الأعمى الذي رواه الطبراني وقال عنه حديث صحيح، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا أعمى، قال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يرد علي بصري. هم يقولون: لما تتوسل؟ هل يحتاج الله إلى واسطة؟ هذا الرجل أليس كان يستطيع أن يدعو الله في بيته؟ لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لأن الله يحتاج إلى واسطة والعياذ بالله؟ لا، إنما لأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أفضل من منزلة هذا الرجل. هو سأل الله بأحب خلق الله إلى الله، سأل الله بمن أقسم الله بحياته ولم يقسم بحياة غيره من الأنبياء، فقال: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. لعمرك، أي أقسم بحياتك، أقسم بحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل النبي ما قال له: لما أتيتني؟ لما لم تدع الله وأنت في بيتك؟ الله لا يحتاج إلى واسطة. إنما قال له: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت. فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد من يمسك بيدي ليأخذني إلى حاجاتي. قال: اذهب إلى الميضأة فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم قل هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، اللهم، يعني يا الله، إني أسألك وأتوجه إليك، لو لم يقل بنبيك محمد نبي الرحمة، أليس يكون سأل الله وتوجه إلى الله ودع الله؟ بلى. لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد؟ ما قال بعمل الصالح. هم يقولون: يجوز التوسل بالعمل الصالح فقط، أو بالذوات الحية الحاضرة الصالحة. النبي ما قال له: قل اللهم إني أسألك من غير أن تقول بنبيك محمد، ولا قال له: اسأل الله بي وأنت أمامي حاضر، إنما قال له اذهب إلى الميضأة، يعني فارق هذا المجلس إلى الميضأة، فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. هذا خطاب لمن؟ اللهم خطاب لله عز وجل، يخاطب الله تعالى، يدعو الله تعالى. دعاء الله هل فيه شرك؟ والعياذ بالله، ما فيه شرك، سواء دعوت الله متوسلا بنبي أو ولي أو لم تتوسل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه شيئا آخر، قال اذهب إلى الميضأة فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. علمه التوسل: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، واذكر حاجتك لتقضى لي. يا محمد، يا حرف نداء، محمد منادى، وين أين يقول يا محمد؟ في مكان صلاته بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين في مصلاه، يقول: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. هم يقولون نداء غير الله شرك. إذا إنسان قال يا محمد أو يا عبد القادر الجيلاني أو يا علي أو يا أبا بكر، هذا مشرك كافر، هذا عابد لغير الله. وهل تزعمون أن النبي علم هذا الأعمى أن يشرك بالله، علمه الشرك؟ هل تقولون محمد علم الناس الشرك والعياذ بالله تعالى؟ يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل، ذهب فتوضأ وصلى ركعتين ثم دعا الله بهذه الكلمات. الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المجلس معه عليه الصلاة والسلام هو الصحابي الجليل عثمان بن حنيف. قال: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. دخل علينا، معناه أنه كان بينهم حاضرا، كان غائبا عنهم. لما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاطب النبي بقوله يا محمد، كان النبي حاضرا معه أم كان بعيدا عنه؟ كان غائبا عنه. قال: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. إذا حشرت الوهابية بهذا الحديث يقول لك: لكن هذا كان في حياة النبي، بطنش على مسألة أنه في غير حضرته. يقول لك هذا كان في حياة النبي. قل له: في هذا الحديث نفسه بنفس سياق السند الذي رواه الطبراني بإسناد صحيح في معجمه الكبير، أن رجلا في خلافة عثمان بن عفان كان يتردد على عثمان في حاجة ليقضيها له، فلم يكن عثمان ينظر في حاجته لانشغاله عنه بأمور الناس، فلقي عثمان بن حنيف فشكى له ذلك، فذكر له عثمان بن حنيف حديث الأعمى وقال له: فعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله الأعمى. فذهب الرجل ففعل ذلك، ثم أتى دار عثمان فاستقبله وأجلسه على تنفسته وقضى له حاجته وقال له: كلما كان لك حاجة فأتي إلينا. فلما خرج من عند عثمان مقضي الحاجة رأى عثمان بن حنيف قال جزاك الله عني خيرا، فإنه ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته في. قال والله ما كلمته فيك، ولكن علمتك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في خلافة عثمان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل ذلك بسنوات. الوهابية تقول لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر. طيب في الأعمى حين توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي معه في نفس المكان الذي توسل فيه. ثم هذا الثاني، هذا الأمر الثاني حصل بعد وفاة النبي بزمن في خلافة عثمان، حصل هذا التوسل وقضيت حاجة الرجل. فما هي حجتكم يا وهابية بعد هذا؟ كيف تحرمون على الناس بل تكفرونهم إن فعلوا أمرا النبي صلى الله عليه وسلم علمه صحابته؟ وكأنكم تقولون محمد يعلم الناس الشرك والعياذ بالله تعالى، ثم تزعمون أنكم المسلمون وأن من خالفكم كافر، وأنتم أولى بالتكفير من المسلمين الذين تكفرونهم. الذي يكفر المسلمين جميعا هو أولى بالتكفير، هو الكافر. فلذلك يجب التحذير من هؤلاء إذا كانوا افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بافترائهم على غيره، كما افتروا على أبي حنيفة رضي الله عنه. فهنا مسألة ينبغي الانتباه لها. هم يفترون على الإمام أبي حنيفة، ماذا يقولون؟ يقولون قال أبو حنيفة لا يجوز أن يسأل الله تعالى بحق فلان، لا يجوز أن يقال اللهم إني أسألك بحق فلان. ينقلون هذا عن أبي حنيفة ويقولون أبو حنيفة يحرم أن يقال ذلك. هذه العبارة يحتمل أن يكون أبو حنيفة قالها، ويحتمل أنه لم يقلها لأنها لم ترد عنه بطريق ثابت قاطع لا يتطرق إليه شك. ولنفترض أنه قالها، إنه لا يقال اللهم إني أسألك بحق فلان. فإن كان قالها فقد فسرها جماعته أي أصحابه تلاميذه بأن مراده من هذه العبارة بحق فلان أن هذه الكلمة توهم أن على الله حقا لازما واجبا لخلقه لعباده، فمنع من استخدام هذه اللفظة دون أن يحكم عليها بالتحريم. الله تعالى ليس ملزما لأحد بشيء، لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه ولا يجب عليه شيء. فهذه العبارة اللهم إني أسألك بحق فلان، خشي أبو حنيفة إن ثبت عنه أنه قالها أن يتوهم منها بعض الناس أن لله أن له حقا واجبا على الله، حقا لازما على الله أن يعطيه مراده، فمنع منها من هذا الباب فقط إن كان الشخص يتوهم منها ذلك. أبو حنيفة وكل المسلمين يعلمون أن الله تبارك وتعالى ليس ملزما بشيء لأحد من خلقه، المطيعون لله من الأنبياء والأولياء الذين يعملون الحسنات، إنما أطاعوا الله بتمكين الله تبارك وتعالى لهم، هو علمهم وخلق فيهم الإدراك والعلم، وهو أعطاهم قوة الكلام، وهو أعطاهم قوة المشي، كل ما يفعلونه من حسنات فمن فضل الله تبارك وتعالى. فمن أين يكون الله ملزما لأحد من خلقه؟ لا للأنبياء ولا للأولياء. الله تعالى ليس ملزما لأحد أن يعطيه شيئا، لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إنما الله تعالى متكرم متفضل، الثواب الذي يثيبه للطائعين من عباده الأنبياء والأولياء فضل منه، ليس هو ملزما أن يعطيهم. لماذا؟ أنت إذا صليت استعملت لسانك واستعملت رجليك واستعملت يديك واستعملت قلبك، فأثابك الله تعالى على استعمال هذه الأدوات في طاعته. لكن هو أعطاك إياها، هو أعطاك قلبك وأعطاك لسانك وأعطاك رجليك وأعطاك يديك، أعطاك وأثابك. هذا هو الكرم، هذا هو التفضل. فليس أحد له فضل على الله تعالى، وليس الله ملزما لأحد من خلقه. هو أوجدهم من العدم، هو خلق فيهم هذه الحركات والسكنات التي هي من الحسنات. فإذا لمن الفضل يكون؟ لله تبارك وتعالى. الفضل لله علينا، وليس لنا على الله فضل. الأنبياء والأولياء والملائكة كلهم ليس لأحد منهم فضل على الله، بل الله تبارك وتعالى هو المتفضل عليهم، هو الذي خلقهم وخلق عقولهم وألسنتهم التي يذكرونه بها ويسبحونه بها ويقدسونه بها. هو خلق فيهم هذا النطق. الإنسان أول ما يولد ينطق؟ لا ينطق. من الذي يخلق فيه بعد أن يمضي زمان، بعد أن يمضي زمانا، من الذي يخلق فيه قوة النطق؟ الله تبارك وتعالى. ثم من الذي يلهم الإنسان أن يعمل الخير الذي يكتب عليه ثوابا؟ الله تبارك وتعالى. من هنا يعلم أن الله عز وجل ليس ملزما لأحد بواجب من الواجبات، بحيث إذا لم يفعله يكون ظالما. حاشا لله. الله تعالى ليس لا يجب عليه شيء على وجه اللزوم لأحد من خلقه، لا لنبي ولا لولي، بل هو فضلا منه وتكرما يلهمهم فعل الخيرات ويقدرهم عليها ويثيبهم على فعلها. فهذا كلام جماعة أبي حنيفة رحمه الله. قالوا أبو حنيفة لم يحرم أن تقول اللهم إني أسألك بحق فلان، إنما منع من ذلك لأن هذه الكلمة توهم أن الله تعالى ملزم لخلقه بأن يعطيهم شيئا، وهو ليس ملزما لأحد. هذا معلوم عند الكبير والصغير أن الله ليس ملزما لأحد، إنما هو متفضل على عباده الطائعين. لهذا أبو حنيفة منع من هذه الصيغة، من هذه العبارة، أسألك بحق فلان، لأن كلمة بحق فلان توهم أن الله ملزم. أحد رؤوس الوهابية في دمشق الشام قبل أكثر من 40 سنة كان شيخنا رحمه الله في مجلس مناظرة معه، قال في هذا المجلس: أما التوسل فقد كفانا المؤنة أبو حنيفة. يعني أبو حنيفة حرم التوسل فنحن نكتفي بكلام أبي حنيفة، كلام أبي حنيفة حجة نتمسك بها لتحريم التوسل. يا جاهل، أين حرم أبو حنيفة التوسل؟ أبو حنيفة جماعته أعلم به منك، الذين أخذوا منه العلم أعلم به منك. أبو حنيفة منع دون التحريم استعمال هذه الكلمة: أسألك بحق فلان. من هذه منع، ما قال لا يجوز التوسل بالأنبياء والأولياء في غير حضورهم وفي غير حال حياتهم، ما قال ذلك. ثم لو فرضنا أن أبا حنيفة قال ذلك، لو فرضنا أن أبا حنيفة قال ذلك، فهذا فكلامه ليس حجة. لماذا؟ لأنه ورد حديث صحيح، حديث صحيح الإسناد، حسنه حافظان كبيران من حفاظ الحديث، أحدهما الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي شرح صحيح البخاري، والآخر هو الحافظ أبو الحسن المقدسي. وهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من خرج إلى المسجد فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. الحديث فيه أن الذي قال هذا وهو ذاهب إلى المسجد يستغفر له 70,000 ملك. هذا الحديث الصحيح الحافظ ابن حجر حسنه، والحافظ الآخر أيضا قال عنه حسن. بوجود هذا الحديث، مع وجود هذا الحديث، لو كان كما افترضتم أبو حنيفة قال ذلك، هل يؤخذ بكلام أبي حنيفة مع وجود كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان أبو حنيفة قال ذلك على المعنى الذي يتوهمه الوهابية، أو على المعنى الذي قاله جماعته، فكلام أبي حنيفة ليس فيه دليل على تحريم أن يقول المتوسل في توسله: اللهم إني أسألك بحق محمد أو بحق إبراهيم أو بحق أبي بكر أو بحق علي بن أبي طالب ونحو ذلك. كلام أبي حنيفة ما فيه دليل على تحريم ذلك. أن يكون فيه دليل إذا جاء الخبر، كما ذكرنا، إذا جاء الخبر ارتفع النظر، إذا جاء النص لا مكان للاجتهاد، الاجتهاد فاسد مع وجود النص. وهذا الحديث نص قاطع، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من فعل ذلك يستغفر له 70,000 ملك. فهل 70,000 ملك يستغفرون لمن أشرك بالله والعياذ بالله؟ إذا جاء الخبر ارتفع النظر، هكذا قال أهل العلم، معناه إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع النظر، يعني القياس والاجتهاد بطلا، بطل الاجتهاد وبطل القياس مع وجود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع وجود هذا الحديث الذي حسنه حافظان، نحن نقول إن كلام أبي حنيفة ليس دليلا. أبو حنيفة قد يكون قاله إن ثبت عنه، على المعنى الذي ذكره جماعته، لأنه لم يبلغه هذا الحديث الحسن الذي حسنه الحافظان. لو كان مجتهدا، لو كان الشخص مجتهدا، قد لا يثبت عنده صحة حديث. لذلك الشافعي لما ذكر حديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ، جزور الجمل، ما تبين هل هذا الحديث صحيح أم لا. مات الشافعي ولم يتبين صحة هذا الحديث من عدم صحته، فقال إن صح الحديث أخذت به، إن صح الحديث فهو مذهبي. يعني لو كنت اجتهدت في مسألة ثم تبين بعد ذلك أنه يوجد حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف الحكم الذي وصلت إليه باجتهادي، فاتركوا هذا الحكم وخذوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الشافعي بزمن طويل جاء الحافظ النووي وصحح حديث لحم الجزور، من أكل لحم الجزور فليتوضأ، صححه، أثبت صحته، فالحديث صحيح. ليس شرطا أن تثبت صحة الحديث في عصر هذا المجتهد، هو ما تبين له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يخطئ أبو حنيفة، لا بد أن يخطئ الشافعي، لا بد أن يخطئ عمر بن الخطاب، لا بد أن يخطئ أبو بكر الصديق، لأن هؤلاء لا يوحى إليهم. إنما الذي لا يخطئ في أمر التشريع هو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره لا بد أن يحصل منه خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك، مع أنه يخطئ. أبو بكر كان أعلم الصحابة في تعبير الرؤيا وفي الأنساب، ومع ذلك ذكرت أمامه رؤيا فعبرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخطأت، ليس هذا تعبيرها. إذن نلتفت إلى كلام هؤلاء المشوشين أم نضرب به عرض الحائط، لأنه يخالف عقيدتنا، يخالف العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحفظ أنفسنا من شرهم، وأيضا ينبغي أن نحفظ غيرنا. لا يكفي أن ينجو الشخص بنفسه وهو يرى غيره يقع في المهالك ويستطيع أن ينقذه ومع ذلك يتركه، هذا ضد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب علينا أن نحذر من هؤلاء الوهابية ومن أمثالهم، لأن خطرهم شديد. إن أنا سكت وأنت سكت وهذا سكت وذاك سكت، وكان غاية ما عند خطباء الجمعة ذكر المواعظ والقصص التي في الرقائق، وتركوا التحذير من أهل الضلال وبيان العقيدة الصحيحة، فينتشر شرر وشر هؤلاء الوهابية ويزيد ويعم أكثر مما هو عليه الآن، لأنهم إنما ينشرون ضلالهم بالأموال. فلا يجوز لنا أن نسكت عن التحذير منهم حتى لا يستفحل شرهم، وحتى حتى لا نرى في عقر دارنا من يحمل عقيدتهم ويعمل على نشرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد شيخنا بواسع رحمته، وأن يوسع عليه قبره، وأن يجزيه عنا خيرا، لأنه هو الذي علمنا بفضل الله تبارك وتعالى هذه العقيدة الصحيحة، وعلمنا كيف نثبت عليها ونتمسك بها وندافع عنها ولو قطعنا تقطيعا. فنحمد الله تعالى على هذه المنة العظيمة، وأسأله عز وجل